الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. نحن الآن في الحلقة 33 ووصلنا إلى البيت 17 من القصيدة 13. يقول في هذا البيت: ولولا أيادي الدهر في الجمع بيننا غفلنا فلم نشعر له بذنوبي. طبعا أيادي الكناية عن الصفات الحسنة، يعني عن عطاء وعن كرم وعن نعمة. قال: ولولا أيادي الدهر في نعمته علينا، في حسن جمعه بيننا، في الجمع بيننا، في أن جمعنا وجعلنا أمة واحدة، يعني أو فريقا واحدا أو جيشا واحدا أو دولة واحدة. قال: ولولا أياديه الكثيرة التي جمعت بيننا غفلنا فلم نشعر له بذنوبه. يعني استمر هذا الجمع وإحسان الدهر إلينا زملا طويلا فلم نشعر له بذنوبه بسبب يعني دخوله إلى هذا الجمع واقتناص روح من هذا الجمع، فأخذ روح أحدنا فجعل تلك الفرقة بيننا. فقال: لولا أنه فقط فعل هذا الشيء بعد زمن طويل من النعم لما عرفنا أن للدهر ذنوبا أو أن له مصائب أو أن له نقما، إذ إننا نعيش مع هذا الدهر بوئام واجتماع وحسن ونعمة، فله أيادي كثيرة علينا. واستمر الزمن على ذلك ولم نشعر، فغفلنا عن أن الدهر قد يفجعك فجأة بحبيب أو بقريب أو بعزيز عليك. فهذا حالنا مع فقدان يماك هذا العبد التركي. إننا كنا نعيش في بحبوحة وفي هناءة من العيش، لم نشعر أن لهذا الدهر ولهذا الزمن يعني نقبة تحل بنا، وكنا نعيش في أحسن نعمة. فلما مضى عهد طويل وجاءت هذه الحادثة بموت هذا العزيز علينا، عرفنا أن للدهر ذنوبا. يعني يريد أن يقول: يا سيف الدولة، لقد عشت زمنا طويلا في بحبوحة، فإن قرصت قرصة خفيفة بسبب هذا الموت من هذا العبد فلا بأس، فتحمل وتجمل. ثم قال في البيت 18: ولا تركوا، هي لام الابتداء بسموها، اللي بيجي وراها مبتدا تكون دائما مفتوحة، ولا الآخرة، في قوله تعالى: ولا الآخرة خير لك من الأولى. قال: ولا الترك للإحسان خير لمحسن، إذا جعل الإحسان غير ربيبي، غير ربيبي، غير ملازم وغير مصاحب له. يقول: إذا أنت أحسنت زمنا ثم نزعت هذا الإحسان فهذه، أو أسأت أو لم تعد تحسن، فهذا ثلم في صفتك، إما أن تحسن طوال الوقت وإما أن تترك الإحسان. قال: ولا الترك للإحسان، أن تترك الإحسان أبدا ودائما، خير لمحسن، إذا جعل الإحسان غير ربيبي. إذا كنت يعني تحسن يوما وتسيء يوما فما فائدة إحسانك؟ إما أن تحسن طوال الوقت فيعرف أنك محسن حقا، وإما أن تترك هذا الإحسان فأن تتم إحسانك إلى النهاية، لا أن مثلا تمضي به شوطا طويلا ثم تأتي في لحظة ما يعني تلغي ذلك الإحسان. فحينئذ أحسن بك أن تترك الإحسان من أساسه. كأنه يشير إلى قوله في البيت الآخر، قال: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. هم قادرون على أن يتموا إحسانهم، قادرون، لكنهم وقفوا عند تلك اللحظة. فقال: ولا الترك للإحسان، أن تترك الإحسان قطعا، خير لك أيها المحسن، إذا لم تجعل هذا الإحسان ملازما لك في كل الأحوال وفي كل الأوقات. ولا الترك للإحسان خير لمحسن، إذا جعل الإحسان غير ربيب، غير مصاحب وغير ملازم له. ثم قال في البيت 19: وإن الذي، قصد عن سيف الدولة، وإن الذي أمست نزار عبيده، ويقصد سيف الدولة، ونزار يقصد العرب، لأن نزار، قبيلة نزار، يعني من أشرف قبائل العرب وربما في أعلاها وفي الذؤابة منها. قال: وإن الذي أمست نزار عبيده، وإن سيف الدولة الذي ملك العرب جميعا، فصارت قبائل العرب أشرف هذه القبائل، صارت عبيدا له، غني عن استعباده لغريب، يعني يستطيع أن يستغني عن عبد غريب، ويقصد يماك التركي. فقال: إن هذا الأمير وهو سيف الدولة الذي دارت له القبائل العربية ونزار في الذؤابة منها لهو قادر على أن يستغني وأن ينسى حتى وإن كان عزيزا عليه هذا العبد الغريب التركي. قال غني عن استعباده أي أن يكون عنده عبد لغريبي ويقصد يماك لأنه كان من جنس الأتراك. وقال أيضا في قصيدة أخرى في رفعة شأن العرب ورفعة شأن نزار أو قبيلة نزار قال تهاب سيوف الهند وهي حدائد فكيف إذا كانت نزارية عربا. إذن وإن الذي أمست نزار عبيده غني عن استعباده لغريبي. ثم قال في البيت 20 كفى بصفاء الود رقا لمثله وبالقرب منه مفخرا للبيبي. يعني أن تحسن إلى الناس فإن ذلك يعد رقا لهم استعبادا لهم أو امتلاكا لهم لأن الإنسان في طبعه يعني يحب المحسنين أو الإنسان كما يقولون عبد للإحسان. وقد قال أبو الفتح البستي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فقال كفى بصفاء الود أي يعني بالود الصافي بالحب الصافي رقا لمثله. يعني كفى ودك الصافي أيها الحب أن أيها يا سيف الدولة أن يجعل يكون يعني استعبادا لهذا أو يكون يعني جعل هذا العبد وفيا لك لأنك كنت يعني صافي الود معه وبالقرب منه وأن تكون قريبا منه لأنه كان يعني يرافقك في غزواتك وفي طلعاتك وحتى يرافقك إذا كان حارسك الشخصي مثلا أو ملازما لك فيكفيه فخرا أن يكون قريبا منك وللبيبي واللبيب معا في العاقل. قال وبالقرب منه مفخر للبيبي. أضاف كأنه صفة جديدة إلى هذا العبد إضافة إلى أنه شجاع وبدأ أنه فارس وبدأ أنه أيضا يعني كان مقاتل في المعارك لذلك حزنت عليه القسي والسيوف وحزنت عليه الخيول كما قال في البيت 11 و12 من هذه القصيدة. قال أيضا لبيب وهو قال نجيب من قبل هذه كلها صفات يخلعها على هذا العبد التركي ولكن يقول لقد مضى وقد مضى كثيرون قبله ولو أنه ظل حيا وظل الآخرون أحيا لما استطعنا أن نجد موطئا لقدم في هذه الأرض. فيعني يأتي بمعاني جديدة في كل مرة يريد أن يعزي بها سيف الدولة. إذا قال في البيت 20 كفى بصفاء الود رقا لمثله والرق العبودية وبالقرب منه مفخرا والمفخر مفخر عوز المفعل أي فخرا وهذا مصدر ميمي في اللغة العربية للبيبي لعاقل. ثم قال في البيت 21 فعوض أيضا دعاء جديد فعوض سيف الدولة الأجر إنه يعني سيف الدولة الهاء في إنه عائد على سيف الدولة وقد تكون عائدة على الأجر. فعوض سيف الدولة الأجر إنه أجل مثاب. إما أن يكون إذا قلنا إنها عائدة على الأجر فمعنى ذلك أن الأجر أعظم ثواب وإما كان إذا كان عائدا على سيف الدولة أجل مثاب أي أجل إنسان يعطى الثواب أو يعطى الأجر من أجل مثيب من أعظم مثيب وهو الله تعالى. فقال يدعو الله لسيف الدولة أن يعوضه عن فقدانه لعبده يماك بأجر عظيم فإن هذا الأجر هو أعظم ثواب يمكن أن يحصل عليه الإنسان من أعظم مثيب وهو الله تعالى. إذن دعونا نتوقف عند البيت 21 وسنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 34 أبيات أخرى من هذه القصيدة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.